هل تجد البسملة في بداية كل سورة ولو كان الإنسان يكررها في نفس الوقت كقراءة سور الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد المغرب؟ لا، ليس في الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح آية مستقلة فصل بين السور، ما عدا ما بين الأنفال والبراءة فلا يشرع فيها تسمية، لما ذكره عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف أنه لم يجد بينهما تسمية. الحاصل أن التسمية سنة في الصلاة وخارجها، فلو قرأ الفاتحة ولم يسمي أو قرأ شيئا من السور ولم يسمي صحت على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.